الأخ يقول أحبك الله أحبك الله فاستني فيه. الأخ يقول هل حديث اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا قبل الانتهاء من الطعام أو قبل البدء بالطعام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا دعاء لرجل لعله يوجد فيطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا قبل وجود الطعام أصلا، اللهم أطعمنا أطعم واسق من سقانا، فجاء رجل فأطعمهم وسقاهم. وقد احتج به بعض العلماء على جواز الدعاء به بعد الطعام.